بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره واتبع منهجه وسنته، وعن جميع المسلمين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نعمة الهداية نعمة لا تعدلها نعمة، نعمة تلحقك آثارها في هذه الدنيا فتعيش سعيدا، إذ لا سعادة بغير هداية، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. نعمة الهداية تلحقك آثارها في الساعات الحرجة وفي اللحظات الصعبة، حينما تزول الحجب وتنكشف الحقائق وتبدو الأمور على وضعها الطبيعي، دنيا زائلة وشباب فاني وحياة منتهية وآخرة مقبلة وملائكة نازلة وملك الموت موكل بقبض روحك ونقلتك من هذه الدار إلى الدار الآخرة، هنالك تنفعك نعمة الهداية فيثبتك الله بالإيمان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، هذا الكلام عند الموت، لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على من خلفكم، اطمئنان على المستقبل وعلى الماضي وعلى الحاضر. المستقبل لا تخافوا منه، والماضي لا تحزنوا عليه، والحاضر وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ليش؟ لما؟ قالوا نحن أولياؤكم، كنتم أولياء الله في الدنيا فنحن أولياؤكم في الدنيا والآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. نعمة الهداية تنفعك في القبر المظلم، في القبر الموحش، في القبر الذي نحن اليوم في غفلة عنه، نسكن القصور وننسى القبور، نعيش في النور وننسى ظلمات القبور، نركض على الأسرة وعلى الفرش وفي غرف النوم الطويلة العريضة وننسى اللحد وظلمته والقبر وضغطته والسؤال وشدته. في تلك اللحظات تأتيك نعمة الهداية ويلقنك الله عز وجل حجتك ويثبتك، لأنك كنت في الدنيا ثابتا، ما كنت متزعزعا، ما كنت متذبذبا، ما كنت متلونا، إنما ثابت ثبوت الجبال الشوامخ، ثابت على دين الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، هنا الثبات. من ثبت هنا ثبته الله في القبر، وثبته الله على الصراط، وثبته الله في عرصات القيامة، حتى يدخله الله دار الثابتين، جعلنا الله وإياكم منهم. ومن زاغ هنا، من انحرف هنا، انحرف في القبر، وانحرف عند الموت، وانحرف على الصراط، وانحرف في العرصات، حتى يدخل دار المنحرفين، أجارنا الله وإياكم منها. ففي القبر ما تنطق الشهادات، ولا تنطق المناصب والكراسي الدوارة، ولا تنطق العمارات والبنوك والمؤسسات، ولا تنطق العضلات، ولكن تنطق فقط القلوب المؤمنة المهتدية التي عرفت الله في هذه الدنيا. وفي عرصات القيامة، مرورا بالجسر الرهيب، الجسر المضروب على متن جهنم، جسر عظيم مواصفاته جاءت في الأحاديث الصحيحة، أدق من الشعر، أحد من السيف، أحر من الجمر، أروغ من الثعلب، والناس مأمورون كلهم بالسير عليه، إذ لا وصول إلى الجنة إلا من خلاله، ووسائل النقل ووسائل العبور هي العمل الصالح، ومن جاء بوسيلة نقل جيدة عبر، ومن جاء بغير وسيلة نقل خسر وهوى في النار. نعمة الهداية تجعلك تعبر الصراط. قيل لبعض السلف وقد رؤي في منامه: ما صنع الله بك؟ قال: وضعت قدمي الأولى على الصراط والثانية في الجنة، ما في تأخر أبدا. يمكن ما كان عنده في الدنيا شيء إلا الإيمان والعمل الصالح. وفي الجنة ترى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بأسباب نعمة الهداية. أجل، نعمة الهداية عظيمة ولا لا؟ نعمة الهداية نعمة لا تعدلها نعمة، والنعم كلها من الله. يقول الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول: وما بكم من نعمة فمن الله. نعمة المال ونعمة الولد ونعمة الزوجات ونعمة المناصب والرتب ونعمة العافية والصحة ونعمة الأرزاق والأمن، كل هذه نعم نحمد الله الذي لا إله إلا هو عليها، ونسأله المزيد من فضله، لكنها نعم مؤقتة، نعم تنفع حدك حي، لكن إذا خرجت من الدنيا ما يخرج معك منها شيء، بس في نعمة تنفعك هنا وهناك. أجل، العقل يفرض عليك إذا كنت عاقلا أن تهتم بالنعمة التي تنفعك في الدنيا وتنفعك عند الموت وتنفعك في القبر وتنفعك على الصراط وتنفعك في العرصات وتنفعك إلى أن تدخل الجنة، وتعطي للنعم الأخرى بقدر ما تنفعك. نعمة المال تنفعك في الدنيا، اشتغل به بقدر ما ينفعك في الدنيا، والآخر والباقي حول إلى الآخرة، كما قال الناصحون لقارون: قارون ثري صاحب رأس مال من أثرى أهل الأرض، مفاتيحه التي هي مفاتيح المخازين تنوء بالعصبة أولي القوة، يعني من الرجال ما يستطيعون يحملون المفاتيح. وبعدين يقول له قومه لما خرج متبخترا متزينا مفخورا بهذا المال، قالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. لا تفرح بالدنيا إذا سيقت لك، بل احزن منها وخف، فإنها استدراج لك وابتلاء واختبار لك. والله زوى الدنيا عن أنبيائه ورسله إكراما لهم، وبسطها على أعدائه والعصاة من عباده إضلالا لهم، وما بسطها إلا على نبي واحد سليمان، فاعتبرها بلية وقال ليبلوني أشكر أم أكفر، ما اعتبرها نعمة، اعتبرها مصيبة وابتلاء واختبار. فقالوا له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، ولكن إذا بسطت عليك الدنيا وفتحت لك فماذا تصنع؟ تردها؟ لا، ما ترد الدنيا إذا جتك من الحلال، لكن سولها تحويل إلى الآخرة، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، أي بهذه المال بهذه الأموال، إن الله لا يحب المفسدين. فهذا الغر التعس الغبي الجهول قال إنما أوتيته على علم عندي، يقول أنا صاحب عقلية تجارية أنتهز الفرص وأغتنم المناسبات، وكلما لاحت فرصة اغتنمتها، ولذا أثريت وأصبحت صاحب مال. وما علم المسكين أن في الدنيا من هو أشد وأعظم عقلا منه ولكنه يعيش فقيرا. يقول أهل العلم كان رجلا فقيرا وهو حكيم وعاقل ولبيب، لكن فقير مبتلى بالفقر، ما عنده شيء، استطاع أن يجمع عبر شهور مبلغا من المال يشتري به حذاء، فنزل إلى السوق يمشي على قدمين حافيتين ومعه درهمين في جيبه قد رصدهما لشراء حذاء، وفي الطريق التقى برجل يسوق أمامه 40 حمارا، وكانت الحمير هي وسائل النقل الشائعة، هي السيارات التي منتشرة في عهدهم، وذلك الرجل خلف 40 حمير يضربها ويطردها ويردها من هنا ومن هنا، فلحقه قال يا أخ العرب لمن هذه الحمير؟ قال لي. قال كلها لك؟ قال نعم كلها لي. قال طيب اركب على واحد منها، ليش تمشي وهي قدامك وهي لك؟ قال يا أخي مشكلة ما دريت عنها. قال ما هي؟ قال إذا ركبت عليها طلعت 39 حمار، وإذا نزلت زادت صارت 40 حمار. أثار المغفل هذا ما يعرف يعد حميره، إذا ركب على واحد عد اللي قدامه ونسي اللي تحته، فإذا نزل صارت كلها قدامه طلعت 40 حمار. قال أجل نمشي وتزيد حمار ولا تنقص. فالرجل هذا تعجب الحكيم، قال سبحان الله، هذا الرجل لا يعرف أن يعد حميره وعنده 40 حمار، وأنا عندي عقلية عظيمة وما عندي حذيان ألبسها. أجل الرزق هذا مو بالعقلية ولا بالفرص ولا، وإنما بتقسيم الله. نحن هنا، نحن من؟ أي الله، نحن فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالمال نعمة، لكنه نعمة إذا استغل في طاعة الله، أولا جمع من الحلال وأنفق في الحلال وأخرجت منه الحقوق والواجبات، وإلا تحول المال إلى لعنة، لعنة في الدنيا قبل الآخرة. يقول الله عز وجل في سورة التوبة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها، يعني بالأموال والأولاد، في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويذكر الإمام أحمد في مسنده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى مؤمنان على باب الجنة، مؤمن غني ومؤمن فقير، مؤمنين، أما لو أنه فاجر غني ما له طريق على الجنة، فيه تحويلة من الصراط من هناك على جهنم، لكن هذا مؤمن استطاع أن يعبر الطرق كلها وأن ينجو إلى أن وقف على باب الجنة بإيمانه ولكن عنده مال، والآخر فقير وعنده إيمان. قال فأدخل الله المؤمن الفقير لتوه، ما عنده شيء، إيمان وما عنده عفش. لما تجي تسافر الآن من الرياض إلى جدة الآن وتجي عند الكوانتر حق الخطوط فيه لوحة مكتوب الركاب بغير عفش، يعني ما حد يأخرهم، عطهم البطاقة ويدخلون في طوالي، لكن إذا جيت عندهم وعندك 10 كراتين و10 شناط على جنب، وقف امسك سرة وافتح ووزن واطلع وانزل، ويتعبونك علشان رحلة ساعتين أو ساعة. طيب واللي رحلته مدى الحياة إلى الآخرة كيف ينجو؟ كيف يكون تعبه في الطريق؟ فالأموال مسؤولية وعهدة على صاحبها. قال: وحبس المؤمن الغني ما شاء الله أن يحبس، حبس للسؤال فقط ما في عذاب لأنه ناجح. قال: ثم أدخله الله الجنة، فالتقى به صاحبه الغني الفقير المؤمن، التقى به في الجنة. قال: يا أخي لقد تأخرت علي حتى خشيت عليك يا أخي. يقول: والله خفت عليك انك رحت النار، ما الذي أخرك؟ ما الذي حبسك عني؟ قال: يا أخي حبسني مالي، حبست محبسا سال مني من العرق ما لو أن ألف بعير أكلت من حمض النبات ثم وردت عليه لصدرت عنه رواء. ألف بعير، هذا حق العرق بس، البعير إذا أكل من حمض النبات ما يرويه برميل، ألف برميل عرق السين والجيم ما قد في عذاب، لا مطرقة ولا مشعب، بس عند الباب سؤال. وكم جلس؟ 500 سنة، نصف نهار. يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم 500 عام، بنصف نهار. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أجل المال، نقول للناس لا تردونه من الحلال، ولكن استعينوا به على الحلال، أكرموا منه الضيف، صلوا منه الأرحام، تفقدوا منه الجيران، ابنوا به المساجد، أنفقوا منه في ميادين البر والإحسان، أمدوا المجاهدين المحتاجين إلى هذه الأموال، يلتحفون السماء ويفترشون الأرض ويأكلون فتات العيش ويجاهدون بنحورهم في سبيل الله، وأنتم لديكم أموال أنفقوها في سبيل الله، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. يعني ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وبعدين ما في مانع ابن لك عمارة واشتر لك سيارة وتزوج لك بزوجة جميلة وأثث بيتك بأحسن أثاث وأيضا كل من أحسن طعام والبس من أحسن لباس، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وإن الله جميل يحب الجمال. والله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أجل المال نعمة، لكن بشرطه، شرطه أن يكون من الحلال، أما إذا كان من الحرام الله ما يقبل منه عمل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن يصرف في الحلال وأن تخرج من الحقوق والواجبات، وإلا تحول هذا المال. الآن أكثر الناس الآن أصحاب الأموال المليونيرات، يعني تجده مبسوط إذا دخل المجلس، بمجرد يدخل من هناك والمجالس تنتفض له كلها، ولو ما سلم يقولون عليكم السلام غصب، ولو ما قال السلام عليكم. ليش؟ المال سلم، الشيكات تسلم، المنزلة الاجتماعية تسلم، وبعدين كل واحد يخرج من مكانه، مكاني يا أبو عبد الله، هنا يا أبو محمد، والله لازم الله هنا. لكن لو دخل الفقير عليهم من الباب وقال السلام عليكم بأعلى صوته، ما قالوا وعليكم السلام. وإذا في واحد يرد السلام قال السلام بينه وبين نفسه، ولا أحد يقول تعال هنا. ليش؟ لأن المال له قيمة هنا، لكن في الآخرة الأموال دي تشطب على جنب. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والولد نعمة، لكن ما ينفع إلا هنا، إلا إذا أصلحه الله، إذا رزقك الله ولدا صالحا وربيته على كتاب الله وسنة رسول الله وعلمته القرآن مثل هذا الولد المبارك، هذا الذي قرأ أمامكم، هذا هو الولد الذي ينفع. نسأل الله أن يثبت على الإيمان وجميع أبناء المسلمين. وأنا أرجو أن يكون من وقوف هذا الولد دعوة لكم يا من حضر في أن تقرئوا أولادكم القرآن، هذا النموذج القرآني العظيم الذي وقف أمامكم دعوة صامتة لكم. يمكن عندكم أولاد، ما هو يمكن، بالتأكيد عندكم أولاد، لكن هل أقرأتموهم هذه القراءة؟ هل ألحقتموهم بالمساجد؟ هل حرصتم على قراءة القرآن في المساجد كحرصكم على قراءة العلم في المدارس؟ ما في واحد الآن عندنا في بلادنا إلا وهو يحرص كل الحرص على إلحاق ولده بالمدارس النظامية حتى قبل السن النظامية. بعضهم يجيب ولده عمره 4 سنوات يقول سجله خلوه مستمع، يقول يا شيخ ما يجوز، النظام من 6 سنوات وما فوق. قال لا أرجوكم من فضلكم تكفر مستعجل على الدراسة، ليش؟ هل حبا في العلم؟ هل حبا في الدين؟ لا، تعلم العلم لغير الدين، يبغى ينجح بسرعة علشان يتخرج بسرعة ويأخذ مرتبة بسرعة ويأخذ نجمة ولا يأخذ وظيفة بسرعة، دنيا بس. لكن هل جاء بهذا الولد إلى المسجد وقال للشيخ علمه كتاب الله؟ وإذا غاب من المسجد هل يغضب كما يغضب إذا غاب من المدرسة؟ لا، لو غاب من المدرسة لقطع جلده، ولكن في العصر يقول لا تروح يا ولدي عندك واجبات، واجبات الدنيا أهم من واجبات القرآن، حرص الإنسان على الدنيا أهم من حرصه على الدين، هذه مصيبة. علم ولدك القرآن وأدخله مدارس القرآن، فإنه قد جاء في الحديث أن الرجل والمرأة يوم القيامة يكسوان حلة لا تقوم لها الدنيا، ضوءها أعظم من ضوء الشمس، فيقولون بما هذا يا ربي؟ قيل بإقرائكما لولدكما القرآن. هذه جائزة الأم المثالية التي تقرأ كلام الله والتي هي تريد أن تقرأ كلام الله. وقد سمعت من الشيخ عبد الرحمن أن هنا في هذا الحي المبارك مدرسة للنساء لتعليم القرآن الكريم على كافة المستويات، ابتدائي للصغار، بعدين لمحو الأمية التي ما تعرف تقرأ ولا تكتب يعلمونها، للمثقفات والمدرسات والجامعيات، على كل المستويات. وما يلزم الواحد إلا أن يقول لزوجته أو ابنته اذهبي إلى هذه المدرسة وتسجل من بعد العصر إلى المغرب، هذه نعمة في هذا الوقت الضائع الذي يضيع تضيعه النساء في القيل والقال والتسيير والتمشيات، وأروح عند فلانة وأكل مع فلانة، يأكلون لحوم البشر ويتذاكرون في الموضات والتقليعات والتفصيلات والكلام الفاضي. بل سمعت أن النساء الآن اهتمامهم بالرياضة أعظم من الرجال، قد كل واحدة قد معها لاعب مفضل، من لاعبك المفضل؟ قالت فلان. يعني ما نعيب على الرجال إذا لعبوا كرة وحبوا الكرة قدهم يلعبون، لكن المرأة وش دخلها بالكرة؟ هذه مصيبة والله يا أخواني، هذه ما بقول لها، هذه تنتين تضارب وتقول فلان أحسن، قالت لا ذاك أحسن، والله زين. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإقراء القرآن للأولاد فضيلة، وإقراء القرآن للبنات فضيلة، وإقراء القرآن للزوجات فضيلة، والحجة قائمة والحمد لله. في كل حي بل في كل مسجد مدرسة لتحفيظ كتاب الله، ولكن ما نرى فيها أبناء الذوات ولا نرى فيها أبناء الشخصيات، نرى فيها الصغار واليعني ضعف من الناس الذين يرجون بذلك يعني وجه الله عز وجل، ولكن البقية مشغولين بغير دين الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالولد نعمة إذا هداه الله في الدنيا وفي بعد موتك يدعو لك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ذكر منهم وولد صالح، ولد إيش؟ مو ولد حي الله، شرط. إذا ولد فاسد ويدعي لك ترجع دعوته على وجهه، كيف يدعوه فاسد؟ ما يشفعه الله. ولد صالح يدعو له، شرط أن يكون صالح هذا الولد. فالمال نعمة بقيده، والولد نعمة إذا هداها الله، والوظيفة نعمة إذا استعنت بها على طاعة الله. الوظيفة أو الرتبة والمنصب إذا سخرت هذه الوظيفة في الدين، أولا ما تعاليت بها على الناس ولا تكبرت كما يصنع بعض الموظفين أو رؤساء الأقسام أو مدراء الإدارات، إذا دخل الإدارة من عند الباب مناك يرفع بشتة كذا ويقول براسه في السماء، وإذا مر على الناس يطالع فيهم كذا ولا يسلم. ليش ما تسلم؟ قال السلام ينقص شخصيتي، يضعف هيبتي أمام الناس، فأنا أريد أن أحتفظ بشخصية قوية علشان الناس يخافوا مني ويمشون العمل مضبوط، فلا يسلم على الفراشين ولا يسلم على الموظفين الصغار، وإذا دخل عليه أحد وهو جالس على الماسة قال بعينه كذا، ما يقول رفع راسه حتى، يقول كذا بس كأنه يبغى ينطحه، يقول كذا. وإذا سلم عليه واحد ما رد السلام إلا همسا، وإذا أعطوه المعاملة ما قبلها ولا مدد لها، يقول حطها على الماسة وش تبغى، وإذا أخذها كذا قال نطلها له راح بها بس. الله أكبر، ما هذا الكبرياء وما هذا التغطرس؟ بالوظيفة. الوظيفة هذه لو أنها تبقى لغيرك ما وصلت لك، والكرسي كما يقولون دوار كرسي حلاق كلهم على واحد ما يقعد لك، لا ما قعد غيرك حتى يقعد لك. ليش تنتفخ؟ ليش تتكبر على عباد الله بهذه الوظيفة وهي عارية عندك؟ ليه ما تستخدمها في طاعة الله؟ إذا دخلت إدارتك من عند الباب ودي تسلم، سلام عليكم، سلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير، كيف حالكم؟ دخلت المكتب تسلم على الفراش، جاءك أي واحد مواطن مراجع له عمل عندك، تقطع عملك، ترفع رأسك إليه، تقوم له إذا كان يحييك، لا تحيي وانت جالس، حايه على الهيئة التي هو عليها، إن كان جالس أنت جالس، هو واقف يجب تكون مثله. وبعد ذلك تصافحه، أي خدمات يا أخي؟ ماذا تريد؟ أي غرض؟ أبشر، على خشمي، على عيني، غرضك منتهي، اعتبره منتهي، ولو ما انتهى. والله لو ما انتهى أن يقول الله يوفقك ويبارك فيك ويرزقك ويكثر من أمثالك. هكذا بالوظيفة ذي تكون عابدا لله. وبعدين إذا أذن المؤذن للظهر وفي يدك أعظم معاملة وفي مسمعك أعظم مكالمة وعندك أهم اجتماع، خلاص القلم تقفله والسماعة تضعها والاجتماع تنهيه وتقول إلى الله، دعانا الله. لكن بعض المدراء لا يعقد الاجتماعات إلا في وقت الصلاة، هذا اجتماع يخيم عليه الشيطان لأنها ضاعت من أجله فريضة الله عز وجل. فالوظيفة هذه نعمة إذا سخرتها بطاعة الله، نصرت بها الضعيف، أقمت بها الحق، قدمت بها الخدمة للمسلمين، خدمتهم فيما يتعلق بعملك، أيضا بششت لهم، قضيت حوائجهم، سعيت في مصلحتهم، كانت هذه الوظيفة رحمة عليك في الدنيا وعزة وسعادة في الآخرة. ولكن فقط إلى عند الموت، بس إلى عند باب القبر، وعند القبر ما تدخل القبر بوظيفتك. هل سمعتم بأن ضابطا دخل القبر بنجومه على كتفه؟ أو مديرا دخل ببشته وماسته؟ أو تاجرا دخل بشيكاته وصناديقه؟ لا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. يخرج الغني والفقير والقوي والضعيف والأمير والمأمور والملك والمملوك، كلهم يجون في البدلة الرسمية الموحدة وهي الكفن، الإزار والرداء واللفافة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما جئتوا بشيء، جئتوا بماذا؟ جئتوا بالعمل. والعمل منين أخذتوه؟ من النعمة التي أرسلت لكم وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معكم النعمة المهداة والرحمة المسداة وهو هذه الدين، هذه الهداية، من أخذ بها نفعته في الآخرة، ومن تركها ظل في الدنيا وشقي في الآخرة. يقول ابن عباس: تكفل الله عز وجل لمن عمل بالقرآن ألا يظل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يظل ولا يشقى. من اتبع هداي، من سار على هذه الهداية فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عيا ما يبغى الهداية. الطريق واضحة أمامه، أعلامها واضحة، أماراتها واضحة كالمحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يلف عنها ولا يزيغ عنها إلا هالك، هذا عيا. قال الله: ومن أعرض عن ذكري. فلازم نعطيه فطور في الدنيا والعشاء في النار. ما هو الفطور؟ قال: فإن له معيشة ضنكا، هذا الفطور الوجبة العاجلة. وبعدين قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. تصوروا واحد يحشر أعمى ويؤمر بالسير على الصراط، أعمى ويمشي على الصراط، كيف يمشي؟ قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: الجزاء من جنس العمل، كذلك أتتك آياتنا في الدنيا هناك فنسيتها، تعاميت عنها، تجاهلتها، كل شيء له في ميزانك وفي برنامجك مكان إلا القرآن والدين والهداية، ما تبقى. للمباريات مكان، للتمشيات مكان، للمسلسلات مكان، للبشكات البلوت والكيرم والضومنة مكان، للدوام مكان، للنوم مكان، للطعام مكان، لكن للعلم، للقرآن، للصلاة، لهداية الله، لا. هذا البرنامج مزعوم، البرنامج ما في فرق، والله ماني فاضي، تعال ندوة، قال ماني فاضي، ايش عندك؟ ما عندي شيء. يقولنا أشغل نفسه بما لم يشغل له الله به، أشغل نفسه بما يضره بالدنيا والآخرة والعياذ بالله. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فنعمة الهداية أيها الإخوة نعمة عظيمة جدا وجديرة والله بكل اهتمام، ويكفينا أنك بالهداية تنجو من عذاب الله في النار. يقول الله عز وجل إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. هذه أمنيتهم، يقولون نبغى الموت، ما يبغون الفكة، الفكة ممنوعة ما يحتاج، هذه عرفوا أنها مستحيلة فقالوا نبغى الموت. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. ليش مكانكم زين؟ قال لقد جئناكم بالحق، يعني القرآن والدين والهداية الربانية، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. هم مفلوتين، هم مضيعين، لا والله سرك ونجواك فضلا عن ظاهرك مسجل عند الله. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. كل شيء مسجل عليك. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. التفصيل من نار، ما هو تتركس ولا أبو غزلين، من نار، ثياب من نار. تصور كيف تكون حالتك. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. إذا عيوا من العذاب بالمقامع. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إخواني أما تشفقون من نار جهنم وما فيها من العذاب والأنكال؟ أما تعتبرون بهذه الأحوال؟ أما تحذرون من سلاسلها والأغلال؟ وعجبا والله لمن يقرع سمعه ذكر السعير وهو بالله من عذابها غير مستحيل. المستجير. أفيك جلد على الحميم والصديد والزمهرير؟ أفيك جلد على نار وقودها الناس والحجارة؟ أم قد رضيت لنفسك بهذه الخسارة؟ فيا ويح من كانت هذه الدار دارة. ألا إنها نار وقودها الناس والحجارة. النار منزل أهل الكفر كلهم، طباقها 7 مسودة الحفر. جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر. وبعد ذاك جحيم ثم هاوية، تهوي بهم أبدا في حر مستعر. فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقسى من الحجر. لهم مقامع للتعذيب مرصدة، وكل كسر لديهم غير منجبر. سوداء موحشة، شعثاء مظلمة، دهماء محرقة، لواحة البشر. فيها العقارب والحيات قد جمعت، جلودها كالبغال الدهر والحمر. لها إذا ما غلت ثور يقلبهم ما بين مرتفع منها ومنحدر. فيا إخواني، أنجوا بأنفسكم من عذاب الله، أنجوا بأنفسكم من عذاب الله. فوالله الذي لا إله إلا الله لا نجاة لنا في هذه الدار، ولا فوز في دار القرار، إلا بطاعة الله والتمسك بهدي رسول الله والسير على دين الله. فإذا فعلنا ذلك أيها الإخوة، إذا تمسكنا بالدين، إذا عملنا العمل الصالح، ما هو الجزاء؟ ما هو الجزاء أيها الإخوان؟ وظيفة، كما نحن الآن نشتغل، الطلاب ترونهم أيام الامتحانات ما يذوقون الطعام ولا يهنؤون المنام، يجلسون في المساجد وفي الطرقات وعلى الشوارع وهم يقرؤون الكتب بالليل والنهار من أجل ينجحون، وهذا طيب. لكن ماذا عملوا للآخرة؟ ماذا عملوا للجنة؟ الجنة أيها الإخوة سببها الهداية، الهداية، العمل الصالح، التوفيق من الله الذي لا إله إلا هو. الجنة ريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة ناضجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام أبدا في دار سليمة، وفاكهة وخضرة، وحبرة ونعمة، ومحلة عالية بهية، أرضها وترابها المسك والزعفران، وسقفها عرش الرحمن، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر، ثمارها ألين من الزبد وأحلى من العسل، أنهارها من خمر لذة للشاربين، ومن خمر من ماء غير آس، ومن لبن لم يتغير طعمه، ومن عسل مصفى، وفاكهتها مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، غلمانها وخدمها ولدان مخلدون، كأنهم لؤلؤ مكنون. زوجاتها، يا من تريدون الزوجات، يقول: فكن أيما عمن سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيموا، وكن مبغضا للخائنات بحبها لتحظى بها من دونهن وتسلموا. فيا خاطب الحسناء، إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم. يا من تحبون النساء، تريدون الجمال، تريدون العفة، تريدون الشوق العظيم والحب العظيم، أخروه إلى أن تتزوجوا بالحلال، ثم التزموا بالدين لتجدون الكواعب والأتراب في جنات رب العالمين. زوجاتها الكواعب الأتراب التي جرى فيهن ماء الشباب، تجري الشمس من محاسن وجهها إذا بضحكت، ويضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت. لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا، ريحها لو طلعت لملأت السماء والأرض، ولاستنطقت أفواه المخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا. إذا شافوها قالوا لا إله إلا الله كلهم، من عظمة هذه المرأة الحرية. ولتزخرف لها ما بين الخافقين، ولأغمضت عن غيرها كل عين، نصيفها، نصيفها يعني خمارها شيلتها، نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، لا تزداد طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا. ما هي مثل نساء الدنيا، نساء الدنيا شهر العسل يسمونه، وبعدين تتحول الدنيا إلى بصل، وبعدين حمل وولادة ونفاس وأطفال ومشاكل، لكن ذي لا، ما فيش أبدا، جميلة. لا تزداد طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا، ولا يزداد لها طول المدى إلا محبة ووصالا، مبرأة من الحبل والولادة والحيض والنفاس، مطهرة من البول والغائط وسائر الأدناس، لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها، ولا يخلق ثوب جمالها، ولا يمل طيب وصالها، لم يطمثها قبله إنس ولا جان، كلما نظر إليها ملأت قلبه نورا، وكلما حادثته يعني كلمته ملأت أذنه لؤلؤا منظوما ومنثورا. إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها، وإذا انتقلت من غرفة إلى غرفة أو من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس تنقلت في بروج فلكها. هذا وأعظم نعمة يمن الله بها على أهل الجنة أن الله عز وجل يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، ويحادثهم ويتجلى لهم ويرونه من فوقهم سبحانه، فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة العيون بالنظر إلى وجه الله في الدار الآخرة، ويا خيبة العصاة المحرومين الراجعين بالصفقة الخاسرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فاسمع إذن أوصافها وصفاتها، تلك المنازل ربة الإحسان، هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. أو ما سمعت بأنه سبحانه حقا يكلم حزبه بجنان، ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، ولهم منابر لؤلؤ وزبرجد ومنابر الياقوت والمرجان. هذا وخاتمة النعيم نعيمهم أبدا بدار الخلد والرضوان. نسأل الله وإياكم من فضله. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تجعلنا من أهل هذه الدار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين، وأن تنجينا من دار الخزي والبوار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه أيها الإخوة آثار الهداية. بقي أحد يقول ما أبغى الهداية؟ واحد يقول ما أبغى؟ خلاص نقول جعلك ما تبغى، بعد ما شفت الطريق ما تبغى. يقول الله للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا تحزن عليه، لا تحزن عليه ولا تك في ضيق مما يمكرون. ويقول فلا يحزنك كفرهم، إلينا مرجعهم، الطريق من عندنا. ويقول إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وكانت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم تتقطع وتذوب ألما وحزنا حينما يكذب وهو صادق. فيقول الله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يقول خلهم، بين لهم الطريق، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذه الهداية جعلنا الله وإياكم من المهتدين. طيب، ما أسبابها؟ أولا، الله هو الهادي، ويهدي إليه من أناب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن لهذه الهداية وسائل وأسباب، مثل الرزق. الآن أليس الله هو الرزاق؟ لكن للرزق أسباب. الله هو المطعم ولكن للإطعام أسباب. والله هو المعافي والمشافي ولكن للشفاء والعافية أسباب. والله هو الهادي ولكن للهداية أيضا أسباب. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أسباب الهداية عشرة، أسباب الهداية عشرة، أو من أسباب الهداية، ما نقول كل أسباب الهداية، التي اهتديت إليها والتي عرفتها عشرة أسباب، ويمكن في غيرها كثير. هذه العشرة سأتكلم ربما عن واحد أو اثنين لأن الوقت ما يتسع. وإذا أعطى الله عمرا ومد بوقت كملنا الباقي. أول سبب يا من تريد الهداية، وأعظم سبب تحصل به على الهداية، وبدون تحقيق هذا السبب لا تتم لك الهداية، هذا السبب هو أول شيء وأهم شيء، ألا وهو التوبة إلى الله. إذ لا يهدي الله من لا يتوب. واحد ما يتوب كيف يهدي ربي وهو ما يتوب؟ واحد مقيم على الذنوب، عينه في الحرام وأذنه في الحرام ولسانه في الحرام، ويقول الله يهديني وهو مقيم مصر على الذنب، ما يمكن أبدا. أول شيء قضية التخلية قبل التحلية. إذا أردت رخصة مرور ما الذي يلزمك؟ أن تتعلم قيادة السيارة، ثم تذهب إلى مدرسة القيادة، ثم تدفع الرسوم، ثم تداوم المدة، ثم تحضر الامتحان، ثم تأخذ الشهادة، ثم تراجع المرور، ثم تقف في السرع، ثم تدفع الفلوس حقتها 500، وبعدين تجي في يوم ثاني أو ثالث وتأخذ الورقة علشان تعبر بها في شوارع الدنيا. كيف تبغى تعبر على الصراط ما عندك رخصة للآخرة؟ كيف تبغى تتجول في شوارع الجنة؟ كيف تبغى تطير في أنهار الجنة وعلى أشجار الجنة وما عندك رخصة إلى الآخرة؟ تقول أبغى رخصة وانت قاعد في البيت. إيش رأيكم في واحد يبغى يسوق السيارة قال والله أبغى أسوق السيارة بس ما أبغى أتعلم، التعلم هذا ما هو زين، ولا أبغى رخصة، ما يقدر يسوق. كذلك لا بد أولا من التوبة، التوبة إلى الله، والتوبة هذه سبيل الهداية. يقول الله ويهدي إليه من أناب، يعني الذي لا ينيب لا يهديه الله. والله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبعدين وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. تريدون يهديكم؟ أنيبوا، ارجعوا إلى الله، لا بد من التوبة. يا من تريد الهداية تجري اختبار ومحاسبة لهذه النفس على الأعمال، وتأخذها جارحة جارحة ومشكلة مشكلة، ثم تسوي بينك وبين نفسك مشارطة. وقد ذكر الشيخ أبو بكر الجزائري في كتابه منهاج المسلم، ذكر في مقدمة الكتاب الآداب، الأدب مع الله، الأدب مع رسول الله، الأدب مع القرآن، الأدب مع الوالدين، الأدب مع الزوجة الولد، الأدب مع الأولاد مع الجيران، الأدب مع النفس. وقال النفس هذه يبغى لها أولا مشاركة، شرطها شرط، كأنك شرط غريب. إذا دخلت أنت واحد بشركة إيش تسوي معه؟ أول شيء تسوي عقد وشروط كذا ولا لا؟ رأس المال كذا وكذا، يتحرك هذا المال فيه كذا وكذا، الأرباح تقسم بكذا وكذا، نسبة الأرباح حسب نسبة الأموال. المهم مشارطة مع النفس، وبعد المشارطة يصير مراقبة، وبعد المراقبة يصير متابعة، وبعد المتابعة يصير محاسبة، وبعد المحاسبة يصير مؤاخذة. خمسة شروط: تشارطها، ثم تراقبها، ثم تتابعها، ثم تحاسبها، ثم بعدين تؤاخذها. وكان السلف شأنهم هذا. واحد من السلف خرج من بيته من المسجد إلى بيته، فمر بعمارة فسأل قال لمن هذه العمارة؟ قالوا للفلان، وراح البيت. لما دخل البيت وجاء ينام بدأ يعيد شريط اليوم علشان المحاسبة. قال بالصباح صليت في المسجد وخرجت من المسجد إلى البيت، ومريت في الطريق بكذا وكذا، مريت على فلان وسلمت عليه، ومريت على مسكين وأعطيته، ومريت على ضعيف وواسيته، ومريت على فلان. المهم حسب نفسه وجد هذه الكلمة هذه: مريت على فلان على العمارة وسألت عنها وقلت لمن هذه العمارة؟ قام يقول لنفسه: طيب ليش تسأليني يا نفس؟ ايش تبغي؟ وش دخلش فيها؟ تبغي مثلها؟ يا نفس يا أمارة. ثم بدأ يعاتبها، وبعدين أصدر الحكم عليها. قال: والله لأعاقبنك بصيام سنة حتى ما تجدي من هذا بيتك. هيا ايش رايكم بهذا؟ هذه نفسه مثل الجواد السلس بيده، ما عاد تقدر ترفع نفسها عليه، لان النفس كالجواد، اما ان تركبها ولا تركبك. ان ركبتها ودتك الجنه، وان ركبتك ودتك النار، تصير حمار نفسك. كثير اكثر الناس الان يقول: نفسي تقول لي، نفسي تقول لي. ما هو ربه يقول له، ولا هو ولا دينه يقول له، لا، يقول هواي وكيفي ونفسي، وانا على هواي وعلى كيفي وعلى مزاجي وفي رايي. لا، هواك ومرادك يجب ان يكون على مراد الله وعلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد اولا من التوبه، وتاتي عن طريق المشارطه مع النفس، تاتي الى العين: يا عين، يا من كنت من اجل نعم الله علي في هذه الحياه، إذ لو طمس الله بصرك أيها الإنسان كيف تكون حياتك؟ أليست النعمة هذه نعمة عظيمة؟ تصور وضعك أنك أعمى، عافاك الله، غمض شوية الآن وأنت في المجلس، قل كذا شوية، دقيقة، دقيقتين، ثلاث، أربع دقائق، شوف كيف الدنيا تظلم، لكن فتح، الله أكبر، أشرقت الأرض في وجهك. ألم نجعل له عينين؟ هذه من نعم الله عليك. فيا عين أنت من الله، ما ركبتك أمي ولا اشتراك أبي ولا أنا زرعتك برأسي، إنما أنت نعمة من الله، ولا بد أن تسيرين أيتها العين فيما يرضي الله. والذي يرضي الله أن أنظر بها في كتاب الله، أنظر بها في سنة رسول الله، أنظر بها في كتب العلم، أنظر بها في ملكوت السماوات والأرض لأهتدي بالنظر إلى الله، أنظر بها في مصالحي المعاشية الدنيوية، في أعمال رزقي، في وظيفتي، في تجارتي، في زراعتي، لكن لا أنظر بها مطلقا في ثلاث أماكن. المكان الأول: لا أنظر بها إلى محارم الله، النساء. ليش؟ الله أمرني: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قل يا محمد للمؤمنين، أمر لكم، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وكأن واحد يقول: يا ربي ليش؟ قال: ذلك أزكى لهم. من الذي يعرف الأزكى؟ إنه الله يعرفك، وهو الذي خلقك. ألا يعلم من خلق؟ يعرف الذي يصلحك والذي يفسدك. فالله أمرك بغض بصرك لأن في هذا راحة لقلبك. أشارط عيني على ثلاثة أمور: لا تنظر إلى حرام، ولا تنظر إلى مسلم بعين احتقار وازدراء واحتقار، ولا تنظر إلى ما متع الله به مسلما من دنيا فانية، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هذه المواطن الثلاثة حرام. تنظر إلى امرأة لا تحل لك؟ لا. يسمر الله في عينيك مسمارين من نار بكل نظرة. تنظر إلى مسلم بعين احتقار وازدراء، إما لمال أو لضعف أو لجنس أو للون أو لمنصب. لا، الناس في الإسلام سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. أو تنظر إلى واحد مسلم أعطاه الله دنيا وتجي تقول الله هذه العمارة له ونخبره فقير، هذه الأرضية له ونخبر ما عنده شيء، هذه الوظيفة فيه، هذا لا، هذا كأنك تعترض على تقسيم الله عز وجل، لأن القسمة بيد الله والله هو الذي قسم. وانت تقول ليش يا ربي تعطي هذا وتخلي هذا، ما لك علاقة، القاسم والرزاق هو الله عز وجل. فتشارط عينك هذه الشروط. تنتقل إلى الجارحة الثانية وهي الخطيرة، وهي جارحة اللسان، وتشارطها، وهذه الجارحة تفتك فتكا عظيما بالدين، إذ لا يكب الناس، والحديث صحيح رواه الحاكم والترمذي بسند صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفي نهاية الحديث لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، فقال له لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، ثم أخبره بالأوامر كلها، وقال في النهاية ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول الله، قال كف عليك هذا، امسك لسانك. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الأقران. اللسان هذا وردت فيه أحاديث وآيات عظيمة تبين خطرة. في البخاري ومسلم حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي المسلمين أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي البخاري ومسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، بمعنى أن الذي ما يؤمن بالله ولا باليوم الآخر يتكلم بطل. والمرء مخبوء تحت لسانه، وإذا أردت أن تتعرف على ما في قلب إنسان فانتظر حتى يتكلم، فإذا تكلم فإنه ما يغرف من قلبه، لأن القلوب قدور والألسنة مغاريفها، فمن كان في قلبه خير طلع على لسانه، ومن كان في قلبه شر طلع على لسانه. والإنسان قفل ومفتاحه لسانه. وفي البخاري ومسلم حديث ثاني صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وفيه أيضا فيهما في البخاري ومسلم أحاديث صحيحة، ما أترك الواحد مجال، بخاري ومسلم ما في كلام، أصح شيء بعد كتاب الله. قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، كلمة واحدة. وفي صحيح مسلم حديث صحيح عن جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا قال لأخيه وقد نصحه، كان أخوه مسرف على الذنوب وهذا طيب، وجاء ونصحه ونصحه ولكن أخوه مسرف دائما، فجاء يوما وهو على المعصية فغضب وقال والله لا يغفر الله لك، فقال الله من هذا الذي يتألى علي، قد غفرت له وأحبطت عملك. انظروا إلى الكلمة بواعثها حسنة ودوافعها الحماس للدين والغيرة على دين الله، لكن تجاوز الحد، تدخل بصلاحيات الله، تألى على الله، فالله أحبط عمله وغفر له. هذا يقول في الحديث كلمة أوبقت دنياه وآخرته، فأنت انتبه على لسانك، انتبه. وآفات اللسان عدها العلماء أكثر من 25 آفة، أعظمها الغيبة، الغيبة، الغيبة التي هي الآن فاكهة، فاكهة مجالسنا، الغيبة الآن هي الفاكهة التي تقدم في مجالسنا، خصوصا الطيبين، الطيبين المهتدين الملتزمين، ما استطاع الشيطان أن يقنعهم بالزنا ولا بالغنى ولا بالربا، ولكن أوقعهم فيما هو أعظم من ذلك كله، أوقعهم في الغيبة. ومن يغتابون؟ يغتابون العلماء، ويغتابون الدعاة، ويغتابون الطيبين. فلان قال وقال وقال، ويقعد يأكل لحوم الناس من غير حق. ما يجوز يا أخي، إذا سمعت عالما يقول شيئا فلا يجوز لك أن تشرح عرضه في المجالس، بل يلزمك شرعا أن تتصل به أو تكتب له وتنصح لوجه الله. وأنا أول من يتقبل النصيحة، وقد أهديت لي عيوب قلتها في محاضرات أو في ندوات ولقاءات ما ظننتها، حتى ما سمعتها أنا، لأني أقول الكلام وما أدري عنه، وبعدين لما يلفت نظري إليه من قبل أخ صالح في الله، والله إنها أعظم هدية تقدم لي. لكن حسبي الله على من يأكل لحم عرضي وأنا غائب. ليه ما ينصحني؟ ما بيني وبين حاجز، لأن يأكل لحم عرضي ويأخذ من سيئاتي ويعطيني من حسناته ويبقى العيب عندي، ما علمني بالعيب. هذا لا أقوله عني شخصيا، لكن عن أي إنسان، أي داعية، أي عالم، إذا سمعت منه شيء لا تروح تأكل عرضه برا، أوقف له عند الباب، إذا ما استطعت اتصل به تلفونيا، ما استطعت خذ عنوانه واكتب له رسالة، قل سمعت موعظتك جزاك الله خيرا، ولاحظت عليك هكذا والصواب هكذا، وبرئ ذمتك، وهو يعرف كيف يتعامل مع نصيحتك. فاللسان الغيبة هذه من أعظم الأمراض الاجتماعية الآن، وهي منتشرة في الناس كلهم إلا من عصم الله والرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسلم لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. لأن بعض الناس يقول أنا ما ظلمته، أنا أقول اللي فيه. قال: أرأيت يا أخي يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، يعني زي ما يقول الناس الآن. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وإذا بها العمل اخته بهتان أو غيبة والعياذ بالله. وطريق السلامة أن تسكت، ما لك علاقة من الناس. الحسن البصري رضي الله عنه سمع أن رجلا اغتابه في مجلس، فقال جزاه الله خيرا. يوم علمه قالوا فلان يقول فيك، قال جزاه الله خير، أهدانا حسناته. ثم جاء في الصباح بعد الفجر أخذ طبقا ووضع فيه شيئا من الرطب وحمله من بيته إلى بيت المغتاب وطرق عليه الباب. فلما خرج عليه قال: يا أخي، بلغنا أنك أهديتنا من حسناتك وأخذت من سيئاتنا، وما عندنا حسنات حتى نأخذ من حسناتك، فنحن نكافئك على هذا بهذا الطبق، زدنا زادك الله من فضله. يقول: تكلم في ظهري، الله يبارك فيك. ليش؟ لأنك تعطيني حسنات ولأنك تأخذ مني سيئات، هذا طيب، وما عندي إلا تمر، خذ تمر وأعطني حسنات. شوفوا كيف العقليات العظيمة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلا تتكلمون، والله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آفات اللسان كثيرة، والوقت ضيق ولا أستطيع أن أواصل فيها، ولكن على سبيل الإجمال، تشارط عينك وتشارط لسانك وتشارط أذنك وتشارط بطنك وتشارط يدك وتشارط رجلك وتشارط فرجك، هذه الجوارح السبع التي تجرح في الدين ويدخل منها الشيطان. وبعدين تشارط نفسك على القيام بالفرائض وإتيانك بالواجبات، والصلاة في المسجد، والحج بيت الله، والزكاة، والصيام، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وقراءة القرآن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، والحب في الله، والبغض في الله، وذكر الله في سائر الأحوال، خصوصا طرفي النهار، في أول النهار وفي آخره. هذه إذا شارطت نفسك عليها إن شاء الله تبت وبدأت في طريق الهداية. أما التسعة الباقية فما في مجال أذكرها الآن، ولكن استعراض التوبة هذا أول شرط، أول سبب. ثانيا العلم، العلم، إذ بغير علم لا يمكن تهتدي. كيف تهتدي وأنت أعمى؟ كيف تهتدي وأنت ما تعرف الطريق؟ العلم نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ونعني بالعلم علم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم الكتاب والسنة. لا بد أن تتعلم شيئا من دين الله يهديك به الله عز وجل. ثالثا بعد العلم الإيمان والتصديق، لأن الله قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بيش؟ بإيمانهم، بالإيمان يهديك ربي. أربعة الدعاء، تدعو الله بالهداية في الليل والنهار، في السر والجهار، في خلواتك وجلواتك، في ركوعك وسجودك، في كل لحظة قل اللهم اهدني فيمن هديت. كان سيد الهدى فيما ترويه عائشة والحديث صحيح، كان إذا افتتح صلاته بالليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي الدعاء المأثور في القنوت اللهم اهدني فيمن هديت، فادعو الله يا أخي والله لا يردك أبدا بإذن الله إذا أنك خضعت وجلست وتذللت بجبهتك وجبينك وأنفك في الأرض لله وأنت تدعو الله في الهداية، الله ما يردك بإذن الله. هذه أربعة دعاء. خمسة، خمسة اتباع الكتاب والسنة، اتباع الكتاب والسنة، والدليل قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ستة، الاعتصام بالله، والدليل قوله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي ما اعتصم عبد من عبادي بي فكادته السماوات والأرض إلا جعلت له منها مخرجا، وعزتي وجلالي ما اعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني إلا قطعت عنه أسباب السماء وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي في أي واد هلك. اعتصم بربك، الجأ إلى الله، تمسك بحبل الله عز وجل. هذه ستة. سبعة، المجاهدة في الله، والدليل قوله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ومؤكد باللام والنون المشددة الثقيلة، وبعدين جاءت نتيجة الهداية نتيجة المجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمجاهدة لأربعة أشياء: جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد الكفار، وكل واحدة لها مراتب لكن ما هذا مقام تفصيلها. سبع، ثمانية، الصلاة من أعظم وسائل الهداية المحافظة على الصلاة، والذي لا يصلي ما يهديه الله، لأن الله قال في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يهديهم الله. تسعة، الرفقة الصالحة، الزملاء الطيبين، الإخوان في الله، تختارهم من المسجد تتعرف عنهم عليهم من بين الركع السجود، أهل الأجسام النحيلة، أهل القلوب الرقيقة، أهل العيون الدامعة، أهل القلوب الخاشعة، الذين قد وقفوا بأقدامهم وبركبهم ويراوحون في الليل بين جباههم وركبهم وأقدامهم بين يدي الله، تعرف عليهم وتحبب إليهم وخذ منهم. أي نعم. قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا كالذي استهوته الشياطين حيران في الأرض له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. يقول ابن كثير هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن له أصحاب طيبين يدعون إلى الهداية وأصحاب ضالين يدعون إلى الضلال، فمن استجاب للهدى سار معهم ومن استجاب للضلال سار معهم والعياذ بالله، حيران في الأرض. والعاشر والأخير، الابتعاد من رفقة السوء. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي، إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. يقول الإمام علي رضي الله عنه يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه وللناس على الناس مقاييس وأشباه، فلا تصحب أخ الجهل فلا تصحب أخ الفسق وإياك وإياه، فكم من صاحب أردى أو فكم من فاسق أردى مطيعا حين ما شاه، كم من فاسق أردى مطيعا حين ما شاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه وللناس على الناس مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. الأرواح جنود مجندة، ما تآلها منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، واللي يحب السيئين سيء واللي يحب الطيبين طيب. والقرآن قد أعطانا في هذا دليل واضح من قول الله عز وجل في سورة الفرقان ذلك الرجل وهو عقبة بن نعيط عليه من الله ما يستحق. كان رجلا حليما وبعدين رقيق القلب وأراد أن يسلم، ولما له صاحب خبيث كان يمنع من الدين، سافر هذا الخبيث إلى الشام، والرجل هذا عقبة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في مجلسه واستمع القرآن ورق قلبه وأراد أن يسلم، لكن جاء زميله ذاك، ولما وصل في الليل سأل زوجته قال ما فعل خليلي؟ قالت صبأ، يعني اهتدى أسلم، فترك البيت وراح إلى عنده ودق عليه الباب قال سمعت أنك صبأت؟ قال لا أبدا ما صبأت أبدا، كيف؟ أنا معك أنا رفيقك. قال والله ما أرضى عليك حتى تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى محمد فتبزق في وجهه. قال ابشر، وليته ما بشر. خرج وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس له من يحميه آنذاك، كانت الغلبة والدولة للكفر، وكان المسلمون قلة مستضعفين في الأرض، وهو جالس في مكة في الكعبة عند الكعبة ساجد، جاء إليه ودعا قال يا محمد؟ قال نعم. قال ها، ودفن في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع الرسول أن يسوي شيء. ليش؟ هذا عقبة من صناديد قريش من عظماء مكة، ما يقدر أحد يقول له كلمة. وبعدين مات عقبة، قتل في غزوة بدر، ولقي الله وأدخله الله النار، وتذكر ما الذي أهلكه وإذا به زميله هذا. قال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه، يعني عقبة هذا وغيره من على شكله، ما قال يعض على أصبعه، على يديه يأكلها من هنا إلى هنا، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يقول ليتني أخذت مع الرسول طريق، ليتني مشيت وراءه، يا ويلتا، يدعي بالويل والثبور وعظائم الأمور، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وهنا يقول المفسرون إن فلان هنا نكرة، والتنكير للتعميم، وهو مقصود، إذ أن كل من أضلك عن الله يدخل في فلان، شريط، كتاب، زميل، مدرس، أخ، أي واحد أضلك عن الله سيكون الضال هذا يوم القيامة. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. كثير من الشباب اهتدى شهر شهرين ثلاثة وجلسة واحدة مع زملاء على أغنية وعلى فيلم، غسلوا مخه من الدين وعود ألعن منه يوم كان أول، انتكس. يقول الله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فإيش؟ فطبع على قلوبهم، طبع على قلبه، ختم. ليه؟ ذاك طعم الإيمان ثم انتكس، وراه الله الطريق وعيه، أقام على السبيل ورجع، لا يهديه إلا هذا. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لا يعلمون عن الله شيئا والعياذ بالله. فهذه العشر الأسباب، كل واحدة تحتاج إلى ندوة مثل الندوة، لكن نقولها الآن على سبيل التعميم، وإذا مد الله بالعمر وهيأ فرصة مناسبة فإن شاء الله نكملها. ولها توابع، أسباب الهداية عشرة، وعلامات الهداية عشرة، وموانع الهداية وعوائق الهداية عشرة، فيه عشرة موانع، حواجز، سدود بين الواحد وبين الهداية، ما يهتدي حتى يبعدها كلها. كيف يهتدي وقدامه عشرة سدود؟ لابد واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، إلى عشرة، وبعدين تصل الهداية. هذه يبغى لها عشرة أوقات، لكن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. هذا مهم، هذا حنا أقرأه عشان ما نقرأ الاسم. يقول سمعت لكم في أحد الأشرطة إن مكالمة المرأة الغريبة بالتليفون حرام، لأن الأذن تعشق قبل العين، وبرفقه فتوى للشيخ ما نذكر اسمه، واحد من العلماء له فتوى موجودة هنا، يجوز فيها كشف الوجه للمرأة لأنه ليس بعورة، ويجوز فيها سماع صوت المرأة لأنه ليس بحرام، فما رأيكم؟ أولا ليس لي رأي ولا للشيخ رأي، ولكن فيه حكم لله ولرسوله، أن الحكم إلا لله. والحكم الذي لله ولرسوله يقتبس من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فإذا جاء نهر النقل بطل نهر العقل، ما عاد نشغل مخه ولا نقبل كلام شيخ بعد ما يأتي الكلام عن الله ورسوله. أما الكلام عن الله في كشف الوجه وما يتعلق به، فقد ذكر العلماء أن الوجه أعظم ما يمكن أن يوجب الإسلام على المرأة تغطيته، إذ أنه مجمع الزينة والفطرة. ولا يتصور بحال من الأحوال أن يأمر الشرع المرأة المسلمة ألا تضرب برجليها ثم يبيح لها أن تكشف وجهها. يقول الله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. حرام هذا، ولكن كشف الوجه حلال. الوجه الذي فيه العينين وفيه الشفتين وفيه اللسان وفيه الأنف وفيه الخدين وفيه الجبين وفيه الذخن وفيه مجمع الفتنة كله، هذا نقول اكشفوه وبعدين غطوا ايش؟ غطوا النقرة، حجاب النقرة، حجاب الظهر، حجاب الرجول. ايش الحجاب؟ الله يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول الصحابة قبل أن تنزل آية الحجاب، وتقول عائشة في قصة لما رجع من الغزوة في غزوة بن المصطلق ولحقها صفوان بن أمية بن معطر رضي الله عنه، وكانت قد تأخرت، وبعدين دار حولها الفرية العظيمة التي أفشاها وشاعها عبد الله بن أبي عليه لعائن الله المتتابعة، قال هو قالت: وكانت يعرفني قبل نزول آية الحجاب. يعني إن هذا الحين متغطيه ما عرفها إلا يوم أنه يعرفها من أول قبل الحجاب. وبعدين يقول الله عز وجل: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. أين الجيب؟ هذا الجيب، الجيب هو الفتحة في الثوب تدخل منه المرأة رأسها، تدخل منه المرأة رأسها. والله أمر بأن يضرب الخمار على الجيب، والخمار فينه؟ على الرأس. كيف يصل الخمار على الجيب إلا مرورا بإيش؟ بالوجه. ولا إيش نسوي له تحويلة علشان نغط المسمع ونخلي الوجه؟ ايش هذا الكلام؟ وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا الى ما الى اخر الايات. وقال عز وجل قبلها: وكل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. هنا المعول على بعض كلمات لبعض المفسرين قالوا: ما ظهر منها، يعني الوجه والكفين. ليش؟ قالوا: استثناها الله. بأي دليل؟ قالوا: بأدلة ثانية. نجيهم دليل واحد واحد نفندها كلها ونرد عليهم. دليل الفضل ابن عباس، ودليل المرأة السفعاء الخدين، ودليل المرأة إنها إذا بلغت أسماء رضي الله عنها إذا بلغت سن المحيض لم يجوز أن يبان منها إلا هذا وهذا. رد أهل العلم على هذه الأحاديث. أما حديث الفضيل بن الفضل رضي الله عنه ابن عباس فإنه كانت المرأة الخزعمية محرمة وإحرام المرأة في وجهها، والرسول ما أقر الفضل وصرف وجهه عن النظر عنها. أما دليل السفعاء الخدين فإنه كان قبل الحجاب منسوخ. أما دليل أسماء بنت أبي بكر فإنه منقطع، لأن أسماء شريك خالد بن دريك الذي روى الحديث ما أدركها، فالحديث منقطع وهو ضعيف. بل قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إنه موضوع ولا يحتج به. أجل إيش بقي معهم؟ مفلسين. قال العلماء: ما ظهر منها يعني شكلها العام الذي لا تقدر تخفيه. الآن إذا تحجبت المرأة ولبست حجابها كامل ودسوس وأقدام فيها شراريب وخرجت متحجبة مثل الغراب الأسود، بيبقى فيها فتنة كذلك. شكلها العام هذا فيه فتنة، لكن أين تذهب؟ تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء؟ الله عفى عن هذا الشيء البراني. أما نقول ما ظهر منها وجهها، أجل ما هو الحجاب؟ حجاب ماذا؟ معروف في الدين آية الحجاب، نزول آية الحجاب، سورة الحجاب، يعني حجاب الوجه والزينة التي قال الله عز وجل فيها: إلا ما ظهر منها، يعني ما ظهر من الزينة. لأن الضمير في الأصل في اللغة يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور الزينة. والزينة هنا تنقسم إلى قسمين: زينة خلقية وزينة كسبية. والزينة الخلقية يعني الوجه والكفين، والزينة الكسبية يعني الملابس التي تلبسها. لنرجع إلى القرآن الكريم ونسأل المفسرين في كلمة الزينة كيف استعملت في القرآن، وهل أريد بها الزينة الخلقية أو الزينة الكسبية، لنرى أنها في 11 موضع من كتاب الله كلها أريد بها الزينة الكسبية. واللي يبغى مزيد يرجع إلى كتاب اسمه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي رحمه الله، تكلم بكلام عظيم كالذهب الأحمر في كتابه هذا عند سورة في سورة الأحزاب، حينما قال الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ليش؟ قال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. بما تعرف المرأة؟ بوجهها. لو جبنا الآن أمامك 100 امرأة وفيهم زوجتك وبنتك وأختك وهم كلهم مغطين وقلنا طلعنا من مرتك وأمك وأختك، هل تستطيع تطلعها؟ فإذا كشفنا وجيههم وقلنا: وين مرتك؟ قال: تعالي يا فلان، تعالي يا فلان، عرفتهم. فالله أمر أن المرأة تغط وجهها حتى لا يعرف أحد يؤذيها، يعرف جمالها فيؤذيها. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. بعدين الناس الآن لما أتكلم معك الآن، الحجاب إيش هو؟ حجاب الوجه، لأن الوجه هو الإنسان. لما أتكلم معك أين أنظر وأنا أكلمك؟ أنظر إلى وجهك. لكن لو تكلمت معك وعيني في رجولك، كيف حالك؟ أنت بخير؟ تقول ارفع رأسك، الله أكبر عليك، تكلمني ولا تكلم رجولي؟ فهذا يقول غط الرجول ولا يضربن بأرجلهن، هذا حرام، لكن كشف الوجه لا. أما الأحاديث الصحيحة الكثيرة فهي في مظانها ولا مجال لأن نزعزع إيماننا. والذين قالوا بكشف الوجه والكفين علماء، لكن نسأل الله أن يغفر لهم زنتهم. لقد والله خدموا الماسونية خدمة جليلة بدون مقابل، لأن أول شيء من أهداف الماسونية في نبذ الدين وفي تشتيته خلع الحجاب، لأنه إذا خلع الحجاب فتح الباب، والأمم والشعوب التي وضعت الحجاب وضعت معه الدين، وهاكم ترون وتسمعون. ولكن نحن في هذه البلاد نسأل الله ألا نضع الحجاب، أن يحفظ لنا الحجاب على هذه الوجوه، وجوه النساء، وأن نحفظ عيوننا من النظر إليهم ليبقى لنا ديننا. لكن يقولون اكشف الوجه وحط النار جنب البارود ولا تولع، هذا مستحيل. أما الصوت فما هو كلامي يا أخي؟ كلام الله. يقول الله عز وجل: ولا تخضعن بالقول، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلب، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالذي قلت انه حرام المحادثه بالتليفون، المحادثه المشبوهه، المحادثه التي فيها ريبه، المحادثه التي فيها تأنث وفيها صوت رخيم وفيها تشبيب، لا، ما يجوز. أما الرد على التليفون بالصوت المعروف كما قال الله عز وجل: وقلنا قولا معروفا، ما في شيء. أو تتكلم المرأة مع عالم تسأله، ما في شيء. تتكلم المرأة مع بائع أو شاري تشتري منه أو تبيع، ما في شيء. تتكلم مع قاضي تشهد عنده، ما في شيء. لكن تتكلم بكلام لين رطب فيه مرض فيه جنس فيه زنا، هذا محرم، لأن الله قال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض و قلنا قولا معروفا. والسؤال الثاني يقول: حبذا لو خصصتم جزءا من محاضرتكم للكلام عن خارج الدوام والانتداب لمن يتهاون في هذا ولا يؤدي عمله. فيه شريط في السوق الآن موجود في تسجيلات التقوى بعنوان رسالة إلى الموظفين والتجار، يشترونه إن شاء الله يهتدون بإذن الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا دعوت بعض الناس إلى الله تعالى يحتج علي ويقول: لو أن الله هداني لكنت مثلك، فكيف أرد عليه وهذا كلامه؟ ترد عليه بما رد الله عز وجل على من قال هذه الكلمة في القرآن الكريم: لو أن الله هداني. هذه علة المنهزمين وحجة الشياطين، قالها واحد يقوله في النار. يقول الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس، يعني لئلا تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول إيش؟ لو أن الله هداني. نفس الكلمة هذه جت في القرآن الكريم: لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. قال الله عز وجل: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها، قد هديتك. بعض الناس يقول: لو أن الله هداني. الله قد هداك. إيش معنى الهداية؟ الهداية الشرعية هي الدلالة، الله دلك فطرك على الإسلام وأنزل لك كتاب وأرسل لك رسول وبين لك الخير وأمرك به وبين لك الشر وحذرك منه وعيت أنت. إيش تبغى بعدين؟ تبغى ربي ينزل لك ملك من الملائكة ليأخذك بمسمعك تصلي إذا جت الصلاة؟ أجل ما عندك فائدة ذاك الساعة أنك تصير مهتدي لأنك مهتدي بالمشعر. لا، الهداية يعني الدلالة. والله يقول قال بلى، أو تقول لو أن الله هداني، قال الله بلى قد جاءتك آياتي بلغتك دلالاتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فما في لا أحد حجة الآن. يهتدي، إيش دراك إن الله ما هداك؟ اطلعت على الغيب؟ بعض الناس لما تقول له قال يا شيخ يمكن الله كتب لي شقي، ما دام كلمة شقي وسعيد غيب، طيب ليه ما تحتمل يمكن أن الله كتبك سعيد؟ ليش احتملت الخيار الأسوأ انهزاما أمام شهواتك؟ قضية شقي وسعيد ما هي من خصوصياتك، أنت عبد مأمور، شغلتك تطيع الله ولا تعصيه، وتثق في الله أن الله ما يظلمك أبدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أما أن تتدخل في قضاء الله وقدره وتقول يمكن أن الله كتبني شقي ولهذا أنا بصير شقي، مثل واحد من الطلاب من أول السنة لما بدأت الدراسة ما حل الواجب ولا حضر حصة ولا شيء، وبعدين قالوا له إيش بك؟ قال يمكن الأستاذ يسقطني في آخر السنة، فأنا أخذتها برأسي من أول السنة. تفضل. هذا سائل يقول كيف نربي أولادنا وكذلك كيف نربي بناتنا علما بأن البنات لا يذهبن إلى المساجد لقلة وجود المدارس في المساجد. هذا سائل يقول كيف نربي أولادنا وكيف نربي بناتنا علما بأن البنات لا يذهبن إلى المساجد لقلة وجود مثل هذه المدارس في مثل هذا المسجد. كيف نربي أبناءنا؟ سؤال عام يحتاج التفصيل فيه إلى وقت طويل، لكن القول المختصر فيه أن تربيهم على طاعة الله وأن تحميهم من معصية الله. وطاعة الله معروفة ممثلة في الأوامر، ومعصية الله معروفة ممثلة في النواهي. هذه هي التربية، انك تجي الولد تقول له الغنى حرام، الزنا حرام، اللعن حرام، السب حرام، الصلاة واجبة، هذا هي التربية. بالنسبة للبنات كذلك في البيوت تعلمهم مثل ما سمعت، وتبحث عن مدرسة قريبة من مدارس القرآن الكريم، وأعتقد أن فيه في الرياض العديد. أنا أعرف الشيخ عبد الرحمن بن بريان قد أخبرني أن هناك عشرات المدارس من مدارس البنات التابعة للجماعة الخيرية في الأحياء بالرياض، ولكن ليس بالضرورة أن تكون المدرسة جنب بيتك ولا ما تدخل بنتك، لا، احمل بنتك في السيارة وودها إلى المدرسة وانتظرها ساعة ثم ارجع لها وخذها لتقرأ كلام الله عز وجل، وهذه مسؤوليتك وهذا دورك، ولا تتصور أن أحد سوف يقوم بدورك عنك. فضيلة الشيخ، تكلمتم جزاكم الله خيرا عن نساء أهل الجنة من الحور العين، فما بال نساء أهل الدنيا في الجنة، وخصوصا المرأة التي تدخل الجنة وزوجها إما أن يكون فاجرا أو كافرا والعياذ بالله، أو لم تتزوج بعد. هذا تكلم عنه أهل العلم، وذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح كلاما عظيما عن هذا الموضوع، وذكر إن النساء بالنسبة للمرأة المؤمنة التي تدخل الجنة وزوجها مؤمن فهي له معه، لأن الله قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ويقول تبارك وتعالى في الملائكة أنهم يستغفرون لمن في الأرض ويقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمنة إذا دخلت الجنة وزوجها مؤمن كانت له، أما إذا دخلت الجنة وكان زوجها فاجرا أو كافرا من أهل النار عوضها الله عز وجل بزوج مؤمن من الذين ليس لهم أزواج مؤمنات في الدنيا، والله عز وجل عدل ولا يظلم ربك أحدا. إذا أراد الإنسان أن يهتدي فهل هناك معالم توصيه بها؟ نعم، إذا أراد أن يهتدي وسار في طريق الهداية هناك دلالات ومعالم وإشارات ولوحات على طريق الهداية. أول دلالة قراءة القرآن الكريم، لا بد أن تجعل لنفسك وردا من كتاب الله لا يقل عن جزء يومي، والذي يختم في أكثر من شهر هذا مقصر في كتاب الله، لا بد أقل ما يمكن. وكانوا يعدون الذي يختم في أقل من شهر في أكثر من شهر يعدونه هاجرا لكتاب الله. اجعل لك وردا يوميا من كتاب الله لا يقل عن جزء، وهذا الجزء بالتدبر والتمعن ومعرفة أسباب النزول ومعاني المفردات والكلمات وأيضا المعنى الإجمالي للآيات، ما تقرأ هدرمة هكذا. ثانيا، اجعل لك وردا معينا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم كتاب ندل به اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. هذا الكتاب اشتمل على الأحاديث الصحيحة التي اتفق عليها البخاري ومسلم، وأوردها بنص رواية البخاري، لأن في روايات كثيرة حذف المكرر وحذف رواية المسلم، لكن جاء برواية البخاري لأنها أشمل وأكمل. وتقرأ كل يوم حديث وتعرف شرحها من كتب الشروح، شروح السنة. بعدين عليك بالطاعات والفرائض، تحافظ عليها محافظة دقيقة ابتداء بالصلاة، بعدين تبتعد من المعاصي والذنوب والكبائر والمكروهات، وكل هذه تبتعد منها. بعدين تبحث عن رفيق صالح وتحذر من الرفيق السوء. هذه الست المعالم إذا سرت عليها طوالي تصعد إن شاء الله وتصبح من المهتدين. خلاص، مش رأيك؟ بقي ثلاث أسئلة. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لم يبقى على شهر رمضان المبارك سوى أيام قليلة، ولكن ويا للأسف كثير من الشباب هداهم الله يستعدون لقضاء لياليه الكريمة في السهرات الباطلة، والبعض الآخر يستعد للسفر لبلاد الكفر في آخر الشهر لقضاء أجازة العيد بين الفاجرات وارتكاب المعاصي، فما هي نصيحتكم لإخواننا هؤلاء، وما هو توجيهكم لاستغلال مثل هذه الليالي المباركة؟ شهر رمضان موسم من مواسم الخير، وفرصة من الفرص الربانية التي يتيحها الله عز وجل للمؤمنين للدخول عليه من أوسع باب ومن أسهل طريق. وكان السلف يسألون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان، يقولون: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. والناظم يقول: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، ها قد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان، اتلوا الكتاب وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني، ومعجب بثياب العيد يقطعها، فأصبحت في غد أثواب أكفان. حتى متى يعمر الإنسان مسكنه، مصير مسكنه قبر لإنسان. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالويل والثبور، ودعا برغم الأنف في حديث صحيح، صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قال الصحابة: لما يا رسول الله تقول آمين؟ قال: جاءني جبريل فقال: رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. رمضان تغلق فيه أبواب النيران، تفتح فيه أبواب الجنان، تقل فيه مردة الشياطين، ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا أخي المسلم، أختي المسلمة، يصر مؤسسة عهد الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.